شبكة عباقرة التلاوة تقدم Thank you. الله أكبر الله أكبر يا صلاة النبي أحسن وقالوا Oh. الله أكبر. والله بلبل. الله أكبر. بلبل قوي. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي أحسن. وإن تصبهم سيئة فأعرض عنهم وتوكل Thank you.